السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت ما كانش واضح عندكم؟ إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. الصوت واصل يا جماعة عندكم؟ طيب اللهم لك الحمد. طيب معلش، واحنا هنحاول ان احنا ندوت في النار، ثم ما قالوا بعد كده الى الجنة لو كان بيقول لا اله الا الله بحقها، يعني بشروط لا اله الا الله، وبيتجنب نواقض لا اله الا الله. واخدين بالنا؟ ولكن احنا هنا بنذكر انه القتات هو النمام، مع فرق في المعنى بسيط. النمام اللي بيحضر القصة فبينقلها للحد اللي سمعوا منه، على اساس ان هو يعمل وقيعة بين المسلمين لافساد ذات البين. واخدين بالنا؟ طيب بنذكر انه النمام اللي بيحضر القصة فبينقلها، كويس؟ اما القتات هو اللي هو بيتسمع بس، بيسمع من ناس بيقولوا كذا كذا، ده حصل ألف بتتكلم على بيه، فأنا بروح لبيه بقول له ده ألف بيقول عليك كذا، ده قتات، يعني كمان ما حضرش القصة ولكن سمع من حد وابتدى ينقل الواقعة. واخدين بالنا؟ فسبحان الله في الوقت ده بنذكر إنه القتات أو النمام هما لهم وزن كبير جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر انه لا يدخل الجنة قتات، يعني ده من الوعيد ان هو مش هيخش الجنة مع اوائل من يدخل الجنة، لا ده هيقعد يعذب في النار بمقدار اللي افسده بين الناس. بنقول هنا النميمة نقل الكلام، نقل كلام الناس بعضهم عن بعض على من جهة ايه؟ من جهة الاصلاح؟ لا، هو من جهة افساد ذات البين، افساد بين المسلمين. هنا بنذكر انه النمام ده فاسق وبيرد الشهادة بتاعته، ولابد ان احنا لما نلاقي حد نمام او قتال نبتدي اللي احنا ننهاه، ونبتدي نذكر له ان انا مش عايزة اعرف هي صاحبتي دي بتقول اهي ايه، معلش انا بحبها برضه، حتى لو قالت اي شيء فانا بحبها، فما تبقاش انت مرسال الشيطان. لو لقينا ان كل واحدة فينا مش عايزة تعرف اخبار لم تذكرها لها صديقتها، ولما حد يجي عارفة تحب اقول لك هي قالت عليك ايه، طب تحب اقول لك هي عملت ايه، لما يلاقوا كلنا بنفس القوة انه لا مش عايزة اعرف، مش عايزة اتجسس، ومش عايزة افساد ذات البين، وايه اللي جعلك ارسال شيطان بيني وبينها، انا بحبها حتى لو عملت حاجة فانا بحبها. فسبحان الله دي بتخلي في اضيق نطاق النمامة او القتاتة دي مش هتقدر تكمل. لكن احنا للأسف انه في ارض خصبة عندنا ان احنا بنسكت ونسمع، لا احنا المفروض ما نسمعش، ما نسمعش وننهر اللي بتعمل كده، ونقول لها انه على فكرة لا يدخل الجنة نمام او لا يدخل الجنة قتات، ونعرفها ان دخول الجنة ده للفائزين فقط، فانت يعني انت بتخسري خسارة كبيرة ان انت بتعملي حاجة فيها سبحان الله وزر وبعد عن الجنة. بنقول الحديث بتاع أسماء ده دراسة يا جماعة، الحديث اللي فات ده دراسة، لا يدخل الجنة قتات ده دراسة. الدراسة التاني برضو عن أسماء بنت يزيد، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخيركم؟ قالوا بلى، قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى، قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العمد. يعني ايه بقى الكلام ده يا جماعة؟ المشؤون بالنميمة، احنا قلنا اول حتة ألا أخبركم بخيارتهم؟ قالوا بلى، قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. في ناس كده أول ما تشوفيهم تفتكر القيام، تفتكر الصيام، تفتكر الإطعام. يعني سبحان الله، كان عندنا صديقة الله يرحمها ويرزقها في الدرس الأعلى، كل ما نفتكر يعني أول ما يهل علينا رمضان نتذكرها. ليه؟ عشان كده بتقضي بيتها تماما من كل عفشها، تركنه كله على جنب واحد، كل عفشها تشيله تماما، وتجيب شويلة رز وفول ولوبيا وكل الحاجات اللي هي تطبخها خلال الشهر، وكانت بتعمل بكميات كبيرة جدا اطعام طعام افطار في رمضان. وسبحان الله كانت لها يد ربنا يا رب يرزقها ليها الفردوس الاعلى. اول لما نتذكر بينا وبين بعض الاصدقاء دلوقتي رمضان نتذكرها هي، الله يرحمها ويرزقها الفردوس الاعلى. كانت بتعمل بحب شديد، كانت بتعمل بكميات كبيرة جدا. فسبحان الله حتى لما دلوقتي يعني البعض منا بيعمل اطعام، كان حسن التوكل على الله كنا اتعلمنا منها. يعني ممكن ما يبقاش عندنا اي حاجة، هنبدأ ازاي؟ ده مفيش، تلاقي يقينها انه هنعمل ان شاء الله هيجيلنا، وان شاء الله احنا معادنا بكرة يا جماعة. سبحان الله ربنا يرزق من حيث لا نحتسب. فاول لما كنا نشوفها نتذكر فعلا بالفعل رمضان، نتذكر الافطار الصيام اطعام الطعام. وكذلك في ناس اول لما تشوفيهم تفتكري الصلاة، تفتكري قد ايه اول لما كانت جنبك بتقول الله اكبر كانت بتبكي. فسبحان الله هي في ناس التزموا بعدينا، فهي من يعني واحدة تانية من الناس اللي التزموا بعدينا. فليس العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. كانت سبحان الله اول ما تقول الله اكبر تبكي، تبتدي اولا تاخد نفسها على جنب كده تقول الله اكبر، تلاقيها قاعده تبكي يا حبيبي هي لسه ما قيتش الفاتحه، وتتذكر ذنوبها. وكانت تقول ده انا ذنوبي كتير، وانا يعني يا رب ربنا يغفر لي. سبحان الله اول لما كان الواحد يشوفها يتذكر الصلاه، يتذكر قد ايه هي كانت يعني فعلا جادة في إسلامها وفي توبتها. ربنا برضو يرزقها في الإسلام. فسبحان الله بيقول إنه في ناس أول لما نشوفهم نتذكر الخير وذكر الله والعبادة. ده من أفضل الناس، والاثنين يا جماعة ربنا رزقهم بحسن خاتمة. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى، قال المشاؤون بالنميمة. اللي احنا لسه شرحينه دلوقتي المشاؤون بالنميمة، عارفة يا فلانة فلانة بتقول عليك كذا وكذا وكذا، عايزين بالنا. المفسدون بين الأحبة، تلاقي اتنين كانوا بيحبوا بعض جدا، ولكن جت واحدة يعني بتمشي في النميمة، مشاء بالنميمة بينهم علشان تذكر لهم حاجات ممكن تكون ما حصلتش، وممكن تكون اتقالت على وجه تاني خالص، وتنقلها للإفساد. جاء اتنين متصاحبين قوي كده بقالهم ايه 20 سنة أصحاب، لا ده أنا هأفسد دايماً. دي نيتها، هي غيرانة منهم، هي ما بتحبهمش، حقد عليهم، هي حاسة إن هم أحسن منهم بكتير، فهي عايزة ما يبقوش أصحاب أياً كانت، فهي نفسية خبيثة. وسبحان الله الباغون البراء العمد، يعني الباغون يعني لما حد بيبغي يعني بغيت فلان خيرا مثلا، يعني طلبت لك مثلا، يعني طلبت شيء، الباغون انا عايزه انا بضري كذا. كويس. البراء جمع بريء. كويس. العنت يعني المشقة والفساد والهلاك والاثم والغلط. واخدين بالنا ازاي؟ يعني كل ما يندرج تحت المشقة والفساد بيحتمل ايه؟ العنت. المعنى هنا يعني اللي بيطلبوا للأبرياء المشقة والفساد. يعني هم بيكونوا كويسين وفي حالهم وبراء تماما، لكن ايه المشاؤون بالنميمة يخشوا ما بين الأحبة يفسدوا ما بينهم، وان هم يبتدوا يتكلموا على الناس البريئة علشان يبقى عندهم المشقة والفساد ده في دنيتهم. واخدين بالنا؟ فسبحان الله ديت من المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. يعني عايزين لهم، عايزين للناس البريئة دي اللي بتبغي طلبة الحياة السليمة المستقرة اللي تحت لواء الله، هم عايزين لهم المشقة والفساد، فهم بيعملوا ما بينهم كل ده للمشقة والفساد. هنعدي الباب بتاع عن علي بن ابي طالب دوت موقوف. طبعا انتوا فاهمين يعني ايه موقوف، يعني وصل بس لغايه الصحابي، فده مش حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمش هناخده. يبقى عندنا الاثنين دول دراسه، البابين اللي احنا ذكرناهم دلوقتي دراسه. عندنا الحديث اللي بعد كده عن عطاء برضو موقفة مش هناخده، عن علي برضو مش هناخده. فاحنا بنذكر اللي احنا في الباب 135 253 على 333. الباب اللي احنا طلعناه هنا بنذكر باب ما جاء في التنادح عن ابي بكر ان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فاثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يدكي على الله أحد. على الله أحد. هنا بنذكر بالنسبة للتمادح، أول لما اتذكر فلان فأنا مدحته جدا جدا، مدحت فلانة دي جدا. كويس. قد يكون انه انا كده كده همدحها، ولو كنت كده كده همدحها تقول انه ايه يعني النقطة اللي انا همدح فيها احسبها انها كذا وكذا، ولكن ايه حسيبه الله ولا يزكي على الله احد، لا يزكي على الله احد، يعني انا اظنها كذا وكذا كذا. واخدين بالنا ازاي؟ ولكن لا اجزم ان هي بتعمل اعمال تدخلها الجنه على طول، دي فيها كذا وكذا، لا احنا بنقول يعني نحسبها كذلك ولا نزكيها على الله. بنذكر النقطه بتاعه التنادح، وبنذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث تاني او مدح في حديث تاني ابو بكر واثنى عليه وابو عبيدة، وقال انه نعم الرجل ابو عبيدة، نعم الرجل اسيد ابن حضير، نعم الرجل ثابت ابن قيس ابن شماس، نعم الرجل معاذ ابن عمرو ابن الجموح، نعم الرجل معاذ ابن ايه ابن جبل. وذكر كمان أسوأ الرجال وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة. كويس. هنا ازاي هنجمع بين الحديثين؟ يعني الحديث اللي انا بذكره لكم دلوقتي ده هتلاقوه 257 على 337. طب اول مرة هو ذكر انه في باب التنازح ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك. قال لا، يعني دي حاجة جديدة قوي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان احنا لا محالة هنمتدحه فليقل احسب كذا وكذا ان كان يرى انه كذلك وحسيبه الله. كويس. والناحية التانية لقينا ان بيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل ابو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل ابو عبيدة، وذكر ايه السبعة، وذكر سبعة وقال انه وبئس الرجل فلان وفلان. كويس. طيب ازاي هنجمع بين الحديثين؟ ده حديث فيه التمادح انه دوت شيء واحد قطعت عنق صاحبك، والناحية التانية نعم الرجل فلان وفلان. بنقول هنا لو انا فعلا متأكدة ان فلان دوت مش هيتغر بالكلام دوت، ومش بيفرق بالنسبة له الكلام ده، مش بيفرق تمدحي او تزني، مش بيفرق بالنسبة له. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عارف مقدار اصحابه، عارف ايه اللي يصلح كل واحد وايه اللي يفسد كل واحد، فهو امن عليهم ان هم يصابوا بالغرور والعجب والكبر. ففي الوقت دوت نعم الرجل واخدين بالنا وكان بيمتدحهم. الا ان لو حد يظن انه لو انا قلت لفلانة ده انت ممتازة، ده مفيش حد زيك، ده انت رائعة، ده انت بتحفظ كويس جدا، ده انت مفيش حد بيفهم بيطبق زي ده، اظن ان هي ممكن مثلا تتغر، يبقى ما قلناش كده خالص. واخدين بالنا؟ فسبحان الله علينا في الوقت دوت ان احنا نقيم اللي قدامنا ونشوف مصلحته هو في ايه، مش مصلحتي انا، مش مصلحتي انا في ايه، مش مصلحتي ان انا امتدح مثلا واحدة بتقضي لي حوائج معينة فامتدحها علشان تكمل تستمر وتعمل لي، حتى لو اتغرت مش مهم، ما هي المهم انها تعمل لي حاجة. لا، لازم نشوف كل واحد ايه اللي يصلح حاله، واللي انا اقولها بتيب نفس علشان ما افسدهاش. قد يكون ان انا لما اقول لها كلمة فيها مدح زايد اللي هي هتفسدها تماما، فعليا ان انا اعرف ايه الحاجة اللي تصلحها وايه الحاجة اللي تفسدها، وكل واحد ونيته. يعني انا لو كنت ليا نية فاسدة فهاخد وزرها. ليه؟ علشان ربنا يعلم السر واخفى، يعلم انا كان قصدي ايه. عندنا مثلا أسيد ابن حضير جاء الإمام أبو يحيى، وهو كان من الأوس، رئيس الأوس، وهو أسلم في أوائل من أسلمه، وكان رئيس الأوس، وبعث في موضع في نواحي المدينة، وكانت فيها وقائع بين الأوس والخزرج في الجغرية، وبعدين قتل قبل عام الهجرة بست سنين. كان أسيد يعد من عقلاء الأشراف وذوي الرأي، وهو كان من أحسن الناس صوتا في القرآن. كان روي عن أسيد انه كان من احسن الناس صوتا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم امتدحه وقال نعم الرجل أسيد. فسبحان الله هو يعلم انه اللي مش هيتغر ومش هيتكبر، كل واحد بيعرف على حسب مقدار كل واحد اللي قدامه يعلم عنه ايه، يبتدي يتكلم من هذا المنطق. فبيقول هنجمع ما بين الحديثين دول، انه الحديث الاول بيكون عن اللي انا مش عارفة هو هيتغر هيتكبر هيرجع بعيد تماما من الطريق ده بحكم اللي انا قعدت امتدحه قوي قوي قوي، ف يعني يحس ان هو ده انا ممتاز جدا مفيش حد زيي اساسا. فالغرور يؤدي بيه اللي هو يبعد تماما من الطريق او يتغر فيحبط عمله. فطبعا كل الحاجات ديت من الحاجات اللي لابد ليا اني سبحان الله اخد بالي منها، واخد بالي في كان لابد اللي انا همدح وحسيبه الله، لا ازكي احد على الله. ليه؟ علشان ربنا يعلم السر واخفى ويعلم هو ايه بالضبط. طيب احنا الحديث اللي جاية اضطريتها بنفس المعنى، بس المعنى اللي احنا ذكرناه هو الفيصل ما بينهم. هنفتح 262 على 345 الباب 139 اللي قبل كده كلهم عن المدح. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عاد الرجل اخاه او زاره قال الله له: تبت وطاب من شاء وتبوأت منزلا في الجنة. طاب من شاء يعني مشيك ده سبب طيب عيشك فيها، يعني بسبب المشي اللي انت مشيته دوت وسعيت للي انت تزور اخ لك في الله، وبيكون الزيارة فقط لله مش لمصلحة فقط لله. بيقول بداية بتبقى الحب في الله. افرجي مثلا انا بعد كده مثلا عزمت صاحبتي دي، افرجي هي كانت يعني مثلا مش مقتدرة ولا حاجة وكان ليها حاجة عندي، خلاص مش مشكلة، هي البداية ايه؟ الحب في الله. يعني اصل الصداقة الحب في الله. اذا عاد الرجل اخاه او زاره قال الله له: تبت وطاب من شاء وتبوأت منزلا في الجنة. يعني ايه تبوأت منزلا في الجنة؟ يعني اسكنه الله اياه، يعني ربنا يسكنك في الجنة منزل بسبب اللي انت زرت فلان في الله، لك ان شاء الله مكانة في منزلا في الجنة. بنقول بنذكر هنا ان ادخال السرور في قلب المؤمن اجره عظيم جدا وثوابه يعني جزيل، لا سيما والعياده. ليه؟ عشان بتبقى فيها موعظه وعبره وتذكره، وانه اي مؤمن بيزور اخاه المؤمن سواء زياره فقط او عياده مريض، سبحان الله بيذكره بانه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكه يمشيها الا كفر الله بها عن سيئاته. بيذكره انه وبشر الصابرين، وبيقول له الدعاء بتاع المريض: اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات. هي ده دعاء السنه اللي انا لما اروح ازور مريضه هقول لها الدعاء دوت، واذكر زوجي لو كان رايح او ابني لو كان رايح لصديق له مريض اذكره: لا تنسى من ذكر الدعاء والكذا كذا. ابتدي اعلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايتي، فهبتدي اعلم ابني انه لما يروح يذكر الدعاء بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هي هي هيقول له هي هيذكر له انه سبحان الله ان شاء الله طهور وهتقوم كويس، ويبشره مش مثلا حد مريض يقاسه او يا ده انت على طول تعبان يا معلش وانت على طول كده، لا يبشر، يبشر التبشير بالعفو والعافيه ان شاء الله وهتقوم وهتبقى كويس ونذكر له الدعاء، وان شاء الله الدعاء دوت يعني سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واذكر له الحاجات الطيبة، واذكر له ايه، وبشر الصابرين. وقلنا هنا الصابرين على ثلاث اقسام، الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على نوائب او مصائب الدنيا. فببتدي اقول له كل واحد يصبر في الثلاث مراحل دي، الثلاث مراحل دي، وبشر الصبر يعني وبعدين هذكره استعينوا بالصبر والصلاة. هنبتدي اذكره ان مش ما نصبر، لو قدرت صلي وانت الفرد قدرت تقف خير وبركة، اكل لو ما قدرتش خلاص انت عندك رخصة اللي انت تصلي وانت قاعد. لو حد يعني عنده مشكلة في الظهر او في ان هو لازم يتضجع او ومال، وقال له ايه الدين يسر ان شاء الله، صلي وانت متضجع، فانا بيسر على المريض. فلو زرته وهو مريض هزوره وهقول له كلام طيب يخليه يستبشر بخير، ويستبشر بانه انت واخد كل الاعمال الصالحة اللي انت كنت بتعملها ان شاء الله هتكتب لك كلها كاملة، وسبحان الله لك نفس الاجر اللي كنت بتعمله وانت صحيح سليم معافى. وسبحان الله هنذكر له انه لو عمل نوافل، لو قعد يسبح، لو يعني مثلا كنت بعمل بروح اعمل اساعد ناس او بروح افضي حوائج الناس في الوقت دوت انا مش قادر وقاعد، نقول له انه ان شاء الله لك الاجر كامل. وفي نفس الوقت انت دلوقتي ممكن ايه تستغفر، تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وهي فيها تفريج لكل الكروب. يعني اذا بنفتح له ابواب تخليه هو مش حاسس ان هو ايه متضايق وزعلان وساقط ولا كده، لا بالعكس، نقول له الكلام الطيب. وذكرنا ان الكلام الطيب على حالين، الكلام الطيب ان انا اتكلم فعلا كلام طيب، والكلام الطيب ممكن يكون التسبيح والتهليل. كل الاذكار، كل ذكر بقوله هو من الكلام الطيب. ف لما انا اجي اعود مريض يبقى انا قلنا ودل، يبقى انا داخله علشان اقول له كلمتين في الصميم، كلمتين يحولوه من واحد زعلان او حزين اللي هو ما بيعملش مثلا الاعمال الصالحه اللي كان بيعملها، للي انا حسسه انه ايه ربنا هيديك الاجر كامل، واقول له الدعاء، واقول له انه وبشر الصابرين. ما ينفعش بقى مع المريض اللي انا اقعد معاه ساعتين ثلاثة، الا انه يطلب انه لو سمحتي اعملي لي كذا، لو سمحتي اطبخي علشان عيالي ما هيجوا ما يلاقوش اكلة، انا مش قادرة انا اطبخ لها، عايزة مثلا اعمل لها حاجة في البيت، اروق لها البيت مش مشكلة، اعمل لها اي حاجة. ليه؟ يعني لا يؤمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا احب لو مرضت انه فلانه تساعدني وتعيني، ومش اي وحده، الوحده اللي هي في نفس الطريق اهل سنه، هي اللي ممكن تشوفني وانا تعبانه، او انا مش موضبه حاجه، او انا مش قادره اقوم اطبخ لعيالي، انا عايزه اللي في نفس الطريق علشان توصيني بنفس الاشياء اللي تدخلني الجنه، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بيها. لكن مش اللي انا اشوف واحده تانية خالص، واحده متبرجه بقى تمام، علشان اوري لها كل شيء عني كده، لا، انا بتحدى انه هي ممكن تبقى واحده متبرجه وكويسه وكل حاجه وربنا يهديهم جميعا، ولكن احنا بنقول ان هتحدى اللي جاي اللي مني، هي اللي تكون واقفه معايا. فاحنا كمان بنذكر انه ربنا يا رب يعني يشفي كل مرضى المسلمين يا رب، اللهم امين. وعلينا ان احنا نعين بعض في الطاعه. طيب احنا هنا هننتقل لباب 140، ده يا جماعه حفظ، واللي فات ده حفظ. اذا عاد الرجل اخاه او زاره قال الله له تبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنه، ده حفظ. والحفظ تاني واحد حفظ، باب من زار قوما فطعم عندهم. الحديث 264 وعلى 347 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. هنا بنقول باب من زار قوما، ديت من ايه الحاجات المشروعة ان انا ايه ازور حد. فطعن عندهم، ده من تمام الزيارة انه يقدم للزائر ايه ما حضر، يعني اللي موجود من طعام. ده بيثبت، دي من الحاجات اللي بتثبت المودة ويزيد في المحبة. اهل البيت اللي من الانصار هم بيت عتبان ابن مالك. فطعن عندهم طعاما، يعني لما زارهم قدموا طعام، ودوت من الحاجات لإدخال السرور على نفسه بذلك، وخاصة ان الزائر يكون مثلا له مكانة كبيرة زي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما خرج امر بمكان من البيت، فايه راح في حتة من البيت، والبساط ده يعني زي الحصير كده، فصلى عليه ودعا لهم. ان الزائر اذا اكرمه المزور، نستفيد من فايدة النقطة دي، اذا اكرمه المزور ينبغي له ان يدعو له ولأهل بيته. لازم بينا دي من الحاجات الطيبة اللي تعمل وصال طيب بين المسلمين وتحببهم في بعض، ان انت عملتي لي حاجة حلوة، انت قدمتي لي حاجة انا بشكرك. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، بيذكر الدعاء وكمان صلى ودعا لهم، دي بتبقى بركة في بالنسبة طبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، بتبقى بركة ان هو يدعي لأهل البيت اللي أكل عندهم. طيب احنا ذكرنا انه الباب ده حفظ، والباب اللي قبله حفظ، والبابين اللي قبل كده دراسة. طيب احنا كده هنعدي، هنوصل لغاية باب 141، باب فضل الزيارة. ده دراسة، هيبقى عندنا 3 دراسة و2 حفظ. 268 على 350 عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل اخا له في قرية، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة طربها؟ قال: لا، إني أحب في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببت. بنقول باب فضل الزيارة زي ما قلنا ذكرنا قبل كده، بنؤكد بهذا الحديث، والحديث ده هيكون دراسة. بنذكر انه سبحان الله برضو مشروعية الزيارة، وان ديت من الحاجات المحببة. ولما زار رجل، رايح يزور رجل اخر في قرية اخرى، فربنا ارصد له، يعني خلى ملك يسأله في طريقه، يعني قعد يراقبه كده وبعدين سأله. هل له عليك نعمة؟ يعني هو عمل لك خدمات مثلا كتيرة، او له يد عليك، او كان عمل لك اشياء كتيرة مثلا، فانت جاي ترد له حاجة من الاشياء دي، فسبحان الله قال له لا إني أحب في الله. فالملك قال له إنه أن الله أحبك كما أحببته في إثبات صفة المحبة لله تعالى. هنا بقى من غير تشديد ولا تمثيل ولا ينبغي تعطلها أو تأويلها. يبقى لازم لما أنا أقول هنا إنه ربنا أحبك كما أحببت فلان يبقى هو له صفة المحبة دي لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل. واخدين بالنا؟ ومش بعطلها مش بقول لا هو مش قصدهم حب. لا يعني هو قصدهم ايه؟ يعني انت كده كويس. لا هي حب. هو ربنا أحب. كويس؟ يبقى هنا فضل المحبة في الله تعالى. وإنها سبب لحب الله تعالى العبد. وده من فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب. يبقى احنا لما نحب بعض في الله ربنا دي من الحاجات من الأشياء اللي تبقى سبب لأن ربنا يحبنا. من الأشياء اللي تكون سبب إن ربنا يحبنا. فالحب في الله أنا بحب فلانة في الله مش عايزة منها أي شيء. الحب مجرد في الله عشان هي بتطيع زيادة فأنا بحبها. هي علشان بتعمل العمل الصالح ده أنا بحبها. هي علشان بتعمل مثلا إطعام بوجه الله وبتخص الفقراء والمساكين المسلمين بحق برضو اللي عايزين طريق الصلاح والفلاح يبقى أنا بحبها علشان بتتخير اللي فعلا عايز الطريق مش بقى ايه اشيل دماغي. طب خلاص يعني مش مشكلة ان انا ادي لأي حد. طب ده فلان ده ولا بيصلي ولا بيعمل اي حاجة وبينصر على الناس كلها وبيقول لهم اللي هو محتاج هو مش محتاج. مش هم الباب بتاع بيتنا بقى خلاص. انت عايزة بالاطعام ده انه هو يوقرك انه هو يديك مكانة ما بقيتش لله. يبقى انت عاملاها علشان يبقى ليكي مكانه في الطلعه والجايه يقوم بسرعه ويرفع ايده ويقول لك ان انت انسان عظيم. فيبقى انا بحب فلانه عشان عندها اخلاص وبحب فلانه علشان عندها عداله. يعني سبحان الله لا يجرم منكم شنآن قوم على الا تعدلوا. تعدلوا يبقى ايه العدل؟ ان انا عندي عداله. فلانه دي انا بحبها عشان عندها عداله. سواء زعلانة او فرحانة من حد او بتحب حد او بتكره حد لازم تقول بعدل الكلمة دي بحق. مين اللي غلطان؟ فلان ولا فلان؟ لا فلان. طب الله ده انت بتحب تكوتش فلانة التانية ازاي؟ عشان عندي عدالة. انا ده اسأل امام الله عن كل شيء عن كل شيء. انا يعني اديت الحق لفلانة في لولادي لحد من ولادي اكتر من التانية ليه؟ عدالة. لازم عندك عدالة حتى لو انت القلب بيميل ساعات لبنت اكتر من بنت او بنتي اكتر من ابني او كده سبحان الله. لكن لابد ان يكون عندك عدالة. هفرق فلوس عليهم هفرق الفلوس كلها متساوية. طب ليه متساوية؟ علشان دي هبة على حياة عيني. لو حد جه سألني هقول له الكلام ده. فيبقى ايه الحب في الله ان انا بحب فلانة في الله ان هي عندها عدالة ان هي بتطبق شرع الله بحب ان هي بتذكرني وده خيركم الا ادلكم على خيركم. يبقى دي الخيرية فيها. كل ما نحب بعض في الله اكتر كل ما يبقى ربنا يحبنا اكتر. شوفوا سبحان الله بتبقى سبب لجلب محبة الله. ولما بنذكر ان محبة الله بنذكرها كما هي بدون تشبيه ولا تمثيل وبنذكرها انه هي حق على حقيقتها انها سبب لحب الله تعالى وهي فضيلة زيارة الصالحين والاصحاب. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. وربنا يا رب يجعلنا من نسمع القول فيتبع احسن يا رب. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيكم. في اي سؤال اي حد عايز اي حاجة؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.